من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم له جانبان، جانب قدري وجانب شرعي. أما الجانب القدري فهو إخباره صلى الله عليه وآله وسلم عما سيقع من الاختلاف، وأنه أمر كتبه الله وقدره وقضاه فهو واقع لا محالة. فحينما يخبر صلى الله عليه وآله وسلم عن الافتراق في هذه الأمة وأنها ستفترق على 73 فرقة، أو حينما يخبر عن أخذ هذه الأمة مأخذ القرون قبلها من اليهود والنصارى وغيرهم أو نحو ذلك فيما يتعلق بباب الانحراف عن منهاج السلف الصالح، فإن هذا الإخبار حق وصدق وهو واقع بلا شك، ومن ثم فهو أمر قدري واقع كتبه الله وقدره، فهو دال على صدقه صلى الله عليه وآله وسلم في نبوته، ومن ثم كان مثل هذا من دلائل النبوة وعلامات الساعة التي تحدث عنها العلماء رحمهم الله تعالى. ونحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى قد كتب وقدر على العالمين ما أراده سبحانه وتعالى وشاءه، فهو الذي قدر وجود الخير والشر والمؤمنين والكفار لحكم أرادها سبحانه وتعالى، ولا مدخل للعباد فيها، ولكن كما قال الله سبحانه وتعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فقامت عليهم الحجة ولزمتهم، وأمر الله وقدره واقع على الجميع. ومن ثم فلا تعارض بين قدر الله وشرعه، ولهذا نقول إن الجانب الثاني فيما يتعلق بإخباره صلى الله عليه وآله وسلم عما يقع في هذه الأمة هو الجانب الشرعي، وأعني به أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر بذلك ليأمر وينصح لأمته حتى تبتعد عن مواطن الاختلاف والانحراف. فهو صلى الله عليه وآله وسلم قد دل أمته على كل خير وحذرها من كل شر، ومن الشر الذي حذرها منه هذا الاختلاف والانحراف والابتعاد عن منهاجه ومنهاج أصحابه رضي الله عنهم. ومن ثم فإن من علم بذلك، أي علم بهذه الأخبار وعلم بما سيقع في هذه الأمة، كان ذلك مفتاحا له لينهج النهج الصحيح إذا وفقه الله سبحانه وتعالى وهداه. والرسول صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يخبر بأمور ستقع في هذه الأمة، لكن يخبر بها نصحا للأمة. وأقرب مثال على ذلك إخباره عليه الصلاة والسلام مثلا عن الدجال وفتنته العظيمة، فإنه عليه الصلاة والسلام حينما أخبر بذلك وفصل ذلك وحذر تحذيرا لم يحذره نبي قبله، والدجال خارج لا محالة، وهو من أشراط وعلامات الساعة الكبرى، إلا أنه صلى الله عليه وآله وسلم أخبر بذلك محذرا حتى ينتفع من ينتفع بأخبار الدجال. ومن ثم فإن من سمع بتلك الأخبار وعلمها ونفذها فإن ذلك طريق إلى عصمته من فتنته العظيمة. وفتنة الدجال كما تعلمون فتنة عظيمة جدا، يفتن فيها فئام وفئام من الناس، فمن سمع بأخباره ووصفه على منهاج علمي صحيح دله ذلك على حمايته من تلك الفتنة. بل إن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حين أخبر عن الدجال أخبر بأمر ربما لا يفطن له كثير من الناس فيما لو خرج، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من سمع منكم بالدجال فلا يأته. انتبهوا، من سمع منكم بالدجال فلا يأته، لأن الدجال سيكون إذا خرج منطقة فرجة كبرى في العالمين، الجميع يسمع به وبما عنده فيسارع مسارعة شديدة إلى أن يرى، حتى ولو كان متبصرا بأمره، حتى ولو كان عالما من أوصافه بأنه المسيح الكذاب الدجال، إلا أن الجميع سيذهبون إليه يتفرجون وينظرون ماذا يصنع وكيف سيكون موقف الناس منه إلى آخره. فرسولنا عليه الصلاة والسلام يقول في هذا الحديث الصحيح: من سمع منكم بالدجال فلا يأته. فإن الرجل، يقول الرسول، فإن الرجل ربما سمع به فقال: هذا هو الدجال، ثم لا يزال به الأمر حتى يأتيه، فإذا أتاه ورآه فتن به وآمن به. وهذا مدخل شرعي عظيم في باب الانحراف والفتن، فإن الإسلام لا يقصد إلى موضع الفتنة أو الانحراف ليأتيه الإنسان ابتداء. ولهذا كان منهاج السلف الصالح رحمهم الله تعالى تعليم العقيدة وتدريسها وبيانها بنصاعة ووضوح بأدلتها الصحيحة، ولا ينطلقون من نقطة الانحراف ليبينوا العقيدة، أي أنهم لا يأتون إلى الناس ويقولون: تعلموا الانحرافات لتتعلموا العقيدة. لا، وإنما يعلمون العقيدة الصافية وخاصة عموم الأمة، وفيها العامة وفيها النساء وفيها الأطفال إلى آخره، ثم إذا احتاجوا إلى بيان انحراف أو خطأ أو بدعة وقع فيها من يخالف منهاج السلف الصالح بيّنوا ذلك وردوا عليه كما هو معروف من منهاجهم رحمهم الله تعالى. والخلاصة، خلاصة هذه المقدمة الأولى، هي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر عما سيقع خبرا قدريا، وأيضا هو نصح وأمر شرعي بعدم اتباع تلك الفرق المختلفة وبعدم السير في تلك الانحرافات المتعددة المتنوعة التي هي سبل للشيطان، وفي مقابل ذلك أمر باتباع والسير على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. ثانيا، أو المقدمة الثانية، بناء على هذا فإن أمة الإسلام سارت على منهج السلف الصالح، تلقته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصحبه الكرام بلغوه إلى العالمين، وانتقل هذا إلى التابعين ومن جاء بعدهم، ثم وقع الانحراف. ولما وقع الانحراف في هذه الأمة، وقع الانحراف من خلال طرق متعددة، لكن من أبرزها أربعة طرق. الطريق الأول ما يتعلق بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، والثاني ما يتعلق بمسائل الإيمان والكفر والشرك ونحو ذلك، والثالث ما يتعلق بمسائل القضاء والقدر، والرابع ما يتعلق بمسائل الإمامة والصحابة ونحو ذلك. وتكاد تكون جميع الفرق المنتسبة إلى الإسلام والمنحرفة عنه تكاد تكون أقوالها وانحرافاتها راجعة إلى هذه الأمور الأربعة التي أشرت إليها. ومن ثم فما يسمى بالمعتزلة أو القدرية أو المرجئة أو الخوارج أو المعطلة أو الجبرية أو الرافضة أو غيرهم أو المرجئة أو غيرها من الفرق ترجع إلى هذه القضايا التي أشرت إليها، والتي هي تكاد أن تكون أصول الانحراف في هذه الأمة. ولكن أحب أن أشير أيضا إلى ما يتعلق بخط الانحراف في قضية واحدة من هذه القضايا ربما أثرت على القضايا الأخرى واشتد فيها الانحراف، ألا وهي ما يتعلق بالأسماء والصفات، لأن باب الأسماء والصفات باب واسع، وهو أيضا باب يمثل منهجا، بمعنى أن من سار على منهاج السلف الصالح في باب الأسماء والصفات ففي الغالب يسير على منهاج السلف الصالح في الأبواب الأخرى، ومن انحرف في باب الأسماء والصفات ففي الغالب لابد أن ينحرف في باب آخر على الأقل، إن لم ينحرف في أبواب متعددة فيما يتعلق بالاعتقاد. وهذا هو الذي جعل أئمة السلف رحمهم الله تعالى يركزون في العقائد على باب الأسماء والصفات، وربما جعلوها عنوانا لمعرفة من نهج منهج السلف الصالح أو لم ينهج هذا المنهج. لماذا؟ لأن ما يتعلق بالأسماء والصفات من قضايا خبرية وغيبية ومن منهج للتلقي لأخذ هذه الأسماء والصفات، لأن ذلك يمثل فعلا منهجا واضحا لصاحبه، إما منهج اتباع وسير على طريق مستقيم أو مناهج أخرى سائرة ناحية اليمين أو ناحية الشمال منحرفة عن ذلك الطريق المستقيم، حتى يكاد البعض أن يجعل معرفة السني السائر على منهاج السلف الصالح من غيره عنوانها اعتقاده في باب الأسماء، اعتقاده في باب الأسماء والصفات. ومن ثم فاسمحوا لي أن أشير إشارة، ونحن نفتتح دروس شرح هذا المتن الشامل في باب العقيدة، متن الطحاوية، اسمحوا لي أن أشير إشارة إلى خط الانحراف في باب الأسماء والصفات، لأن الأمر يتعلق بالمؤلف الطحاوي رحمه الله تعالى. فأقول لما وقع الانحراف في باب الأسماء والصفات، وقع الانحراف أول ما وقع على خطين واضحين. الخط الأول خط السلف الصالح رحمهم الله تعالى ومذهبهم في هذا الباب واضح، وسيأتي توضيحه وشرحه إن شاء الله تعالى، ألا وهو إثبات جميع، انتبهوا لكلمة جميع، جميع الأسماء والصفات التي دل عليها الكتاب والسنة. فكل اسم أو صفة دل عليها كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أثبتها السلف الصالح رحمهم الله تعالى، ولم يفرقوا بين صفة وأخرى. ويقابل هؤلاء المعطلة الذين نفوا عن الله سبحانه وتعالى جميع الصفات، من الجهمية الذين ينفون الأسماء والصفات جميعا، أو المعتزلة الذين ينفون جميع الصفات ويثبتون الأسماء، لكن إثباتهم للأسماء لله تعالى إثبات بلا صفة. ومن ثم فصار أو أصبح إثباتهم لها شكليا، واستمر الأمر على ذلك، إما على منهاج السلف الصالح أهل السنة والجماعة في إثبات الأسماء والصفات، أو على منهاج المعطلة. ولأسباب أخرى ربما تأتي الإشارة إليها، نشأت طائفة تريد أن تجمع بين قولي الطائفتين أهل السنة والمعطلة، فجاءت طائفة تفرق بين الصفات الذاتية لله سبحانه وتعالى والصفات الفعلية، فأثبتوا لله الصفات الذاتية ولكن الصفات الفعلية لله سبحانه وتعالى نفوها أو تأولها. من هي هذه الطائفة؟ هذه الطائفة هي طائفة الكلابية أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب وتلامذته. فابن كلاب لما جاء بقول مبتدع لا يوافق فيه أهل السنة والجماعة بإطلاق ولا يوافق فيه المعتزلة بإطلاق، وإنما جاء بقول آخر وافق فيه أهل السنة والجماعة على إثبات الصفات الذاتية ووافق فيه المعتزلة والمعطلة والجهمية على نفي الصفات الفعلية عن الله سبحانه وتعالى. وليس هذا موضع بيان سبب ذلك، وربما تأتي الإشارة إليه عند شرحنا للطحاوي. بعد وجود هذه المدرسة وإنكار الأئمة رحمهم الله تعالى عليها كإنكارهم على المعتزلة، فالإمام أحمد رحمه الله تعالى والإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى وغيرهم من الأئمة أنكروا على هذه الطائفة ما جاءت به من بدعة محدثة أرادوا أن يجمعوا فيها بين قولي الطائفتين المتعارضتين. أقول بعد وجود هذه المدرسة وانتشارها نوعا ما وفي بدايات القرن الرابع الهجري، يعني أواخر القرن الثالث وبداية القرن الرابع، وجد في العالم الإسلامي ثلاثة من الأعلام صار لكل واحد منهم تقريبا مدرسة كبرى. واحد منهم عاش في المشرق الإسلامي، والثاني عاش في وسط بلاد الإسلام، والثالث عاش في الغرب الإسلامي تقريبا إن صح التعبير. الأول منهم عاش في بلاد ما وراء النهر في المشرق، والثاني عاش في العراق، والثالث عاش في مصر. فمن هم هؤلاء الثلاثة؟ الأول منهم الذي عاش في بلاد ما وراء النهر هو أبو منصور الماتريدي، وأبو منصور الماتريدي هو إمام طائفة الماتريدية التي انتشرت فيما بعد في العالم الإسلامي بما يسمى بطائفة الماتريدية أو عقيدة الماتريدي إلى آخره، اتباعا لهذا العلم الذي عاش فيما وراء النهر. والثاني الذي عاش في العراق هو أبو الحسن الأشعري الذي صار إماما لطائفة الأشعرية التي انتشرت انتشارا كبيرا في العالم الإسلامي فيما بعد وإلى عصرنا الحاضر. الثالث هو الإمام الطحاوي، صاحب متن الطحاوية أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي صاحب المؤلفات الكثيرة ومنها هذا المتن الذي نحن نقوم بشرحه. وهذا نشأ وعاش أغلب عمره في مصر، وهؤلاء الثلاثة كلهم توفوا فيما بين 320 و330 هجرية، توفوا في هالعشر سنوات، ذاك في أقصى المشرق الماتريدي، والأشعري في العراق، والطحاوي في مصر. وعلى حد علمنا أنه لم يلتقي أحد منهم بالآخر، بمعنى أنه لم ترد أدلة على أن واحدا منهم التقى بالآخر. هنا يأتي السؤال، ما هو مناهج هذه هؤلاء الأعلام الثلاثة، وهل اتفقت مناهجهم أم اختلفت؟ أما بالنسبة للماتريدي وبالنسبة للأشعري فمع أنهما لم يلتقيا إلا أن منهجهما واحد في باب الاعتقاد، ليس بينهما فروق إلا فروق يسيرة تحدث عنها بعض العلماء. والشيء الغريب جدا هو تتلمذ الماتريدي والأشعري على ابن كلاب الذي أشرت إلى مقالته قبل قليل. يعني إذا أردنا أن نضع خطا لتاريخ الاعتقاد، خاصة وأن مدرسة الأشعرية والماتريدية في عالم الإسلام اليوم منتشرة تماما، فإننا نكاد نقول كان في العالم الإسلامي في زمن الرسول والصحابة والتابعين السير على منهج السلف الصالح، ثم حدث التعطيل فانقسمت الأمة إلى قسمين، قسم مثبت للصفات وقسم معطل لها، ثم جاءت مدرسة أخرى تريد أن تجمع بين هاتين المدرستين، وهي مدرسة ابن كلاب أو الكلابية. ثم إن مدرسة الكلابية هذه انشقت إلى مدرستين كبيرتين، هما مدرسة الماتريدية والأشعري، وانتشرت هاتان المدرستان في العالم الإسلامي منذ القرن الرابع وإلى عصرنا الحاضر. أما بالنسبة للثالث وهو الطحاوي رحمه الله تعالى، فإنه كان متميزا عنهما لأنه كان إماما في الحديث، وهذه أيها الإخوة ميزة، كل إمام في الحديث فإما أن يكون على منهاج السلف الصالح أو أن يكون أو تكون إمامته في الحديث طريقا له إلى أن لا يكون مثل غيره. وأضرب مثالا على ذلك ابن حجر رحمه الله تعالى، فلأنه إمام في الحديث وإن تتلمذ على مدرسة الأشاعرة إلا أنك تجد منهجه في الحديث مؤثرا عليه في كثير من القضايا التي يذكرها ويطرحها. الطحاوي رحمه الله تعالى وهو صاحب كتبه المعروفة في الحديث، ومن أشهرها كتابان، أحدهما اسمه شرح معاني الآثار والثاني اسمه مشكل الآثار. ومشكل الآثار موسوعة حديثية علمية كبيرة جدا، طبعت قديما، طبع جزء منها في 4 مجلدات، وطبعت أخيرا كاملة في عدد كبير جدا من المجلدات. وهذا الكتاب موسوعة، تجد نفسه في علم الحديث وسياقة الأسانيد، ثم تجد أيضا علما، لأنه يجمع بين الأحاديث التي قد يكون ظاهرها الإشكال ثم يناقش ذلك. فهذا الإمام الطحاوي من مؤلفاته متن العقيدة الطحاوية، لكن لأنه رحمه الله تعالى لم ينهج فيها نهجا بدعيا، وإنما سار فيها على منهاج السلف الصالح، على ملحوظات في عباراته في المتن سنشير إليها إن شاء الله تعالى، أقول لأنه كذلك لم تنشأ عنه مدرسة، لأن الأصل في الأمة الإسلامية ما هو؟ الأصل في الأمة الإسلامية هو السير على منهاج السلف الصالح. فليس الغريب في أن ينهج الإنسان نهج السلف الصالح، وإنما الغريب في الانحراف عن هذا المنهج. ومن ثم والأعلام الثلاثة كلهم وجدوا في وقت واحد تقريبا، وعاشوا في زمن واحد، وإن تباعدت بهم البلدان، إلا أنه نشأت مدرسة الماتريدية ونشأت مدرسة الأشعرية، لكن لم تنشأ مدرسة اسمها مثلا مدرسة الطحاوية. لماذا؟ لأن الطحاوي رحمه الله تعالى أراد أن يعود على منهج السلف الصالح، وهذه لا يتفرد بها الطحاوي، وإنما يسير معه على منهاجها ألوف مؤلفة من الأئمة رحمهم الله تعالى، كلهم يسيرون على منهج السلف الصالح. ومن ثم أحب يا أيها الإخوة أن أشير إلى قضية هنا مهمة، ألا وهي أن الأصل في أمة الإسلام هو السير على منهج السلف الصالح. ما لم يظهر في بلد اعتماد بدعة ما، لكن هذا هو الأصل، وهذا الذي يعطيه من تربع على الكتاب والسنة، وهذا الذي كان سابقا. فما قد يظنه البعض من أن منهاج السلف الصالح لم يسر عليه إلا فلان أو فلان أو فلان، هذا خطأ. بعض الناس يظن أنه ما سار على منهاج السلف الصالح إلا الإمام أحمد بن حنبل، وإن أضافوا إليه بعض الأئمة كاللالكائي أو ابن أبي عاصم أو ابن بطة أو نحو ذلك، ثم ينتقلون مباشرة إلى شيخ الإسلام ابن تيمية، ومنه إلى شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. وهذا أيها الإخوة خطأ كبير جدا في فهم مسار منهاج وعقيدة السلف الصالح رحمهم الله تعالى في هذه الأمة. فهو الأصل، وقد سار على هذا المنهاج ألوف في كل عصر من الأئمة ساروا عليه، ولكن لم يشتهروا أو لم تشتهر مؤلفاتهم أو نحو ذلك، لأن الأصل عندهم هو منهاج السلف الصالح رحمهم الله تعالى. ومن ثم فمن ألف من هؤلاء الأئمة تنظر في تآليفه مما وصل إلينا من المخطوطات لهم رحمهم الله تعالى، تجدها تكاد تكون متطابقة على تباعدهم في الزمان وفي المكان، متطابقة لأن منهاجها هو منهاج السلف الصالح رحمه الله تعالى. إذن الخلاصة هي أنه نشأ هؤلاء الأئمة الأعلام الثلاثة، فصار للأول منهما والثاني مدرسة، ولكن الطحاوي رحمه الله تعالى لم ينتج عن عقيدته أو عن منهاجه مدرسة، ولكن نتج عنه علم جم ومنهاج مؤصل، ومنها هذا المتن متن العقيدة الطحاوية. وعلى ضوء هذا أنتقل إلى المقدمة الثالثة، ألا وهي في القرن الرابع والخامس اشتهرت المذاهب الفقهية المعروفة. نحن نعلم أنه في زمن هؤلاء الأئمة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، كان هناك أئمة آخرون وأعلام، وهؤلاء الأئمة كانوا مثل غيرهم، لكن انتشر بعد ذلك الانتساب إلى هؤلاء الأعلام نظرا لوجود تلاميذ كبار تتلمذ على كل علم من هؤلاء الأعلام، بحيث وضحوا المنهج وشرحوه وألفوا فيه، فنشأت المذاهب الفقهية الأربعة. ومع مرور الزمن وانقطاع الرواية، ما أقول انقطاع الكامل، لكن بداية التدوين في علم الحديث الذي حول الرواية الحديثية في الغالب إلى رواية وجادة وليست رواية سياقة أسانيد منفصلة إلا في القليل في الأجزاء الحديثية ونحوها، يعني مثلا البخاري رحمه الله تعالى ألف الصحيح، وكان رحمه الله تعالى يروي الألوف بل عشرات الألوف من الأحاديث بأسانيده إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما ألف صحيح البخاري صار هذا الصحيح يتناقل وجادة، ونحن الآن نجزم ونقطع بأن صحيح البخاري جمعه الإمام البخاري، مع أننا إلا النادر جدا ليست لنا أسانيد إلى الإمام البخاري، فكيف نجزم ونقطع ونحن بيننا وبين البخاري انقطاع مئات السنين، لأننا أخذنا صحيح البخاري عن البخاري وجادة، أي تناقله الأئمة فيما بعد حتى وصل إلينا فصار كالمتواتر نسبة هذا الكتاب إلى الإمام البخاري رحمه الله. وكذا بقية دواوين السنة لما نشأ التدوين، وبدأ الأئمة رحمهم الله تعالى يدونون كتبهم الأحاديث الحديثية، إما كتب الجوامع على أبواب الفقه وأبواب العلم، أو المعاجم والمسانيد كالإمام أحمد ومثل مسند الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه وغيره من الأئمة، أو المعاجم كمعاجم الطبراني وغيرها على طريقة جمع أحاديث الصحابي الواحد، أو أن المؤلف يجمع أحاديث شيوخه، فكل ما رواه عن شيخه فلان في جميع الفنون يرويه عنه إلى آخر المناهج المعروفة التي اتبعها الأئمة رحمه الله تعالى. أقول في تلك الفترة صار الانتساب أكثر إلى أئمة الفقه، وانتشر في العالم الإسلامي الانتساب إلى الإمام مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل رحمهم الله تعالى. فأثر هذا الانتساب على الجانب العقدي، بمعنى أنه لقوة انتسابه إلى هذا الإمام في باب الفقه انتقل هذا الانتساب إليه أيضا في باب الاعتقاد. وهنا أيها الإخوة جاء دور التلاميذ في باب الاعتقاد، كما أن لهم دورا كبيرا في باب الأحكام الفقهية حينما دون الفقه. يعني أن الإمام مالك أو أبا حنيفة أو أحمد بن حنبل في زمنه كان يروي ويفتي وتجمع عنه المسائل والفتاوى مثل غيره من الأئمة، كما أنه تؤخذ عنه مسائل الاعتقاد وغيرها. فلما مرت سنون وجاء التلاميذ وتلامذة التلاميذ ومن بعدهم دونوا أقوال هؤلاء الأئمة الفقهية، وتعصب بعضهم إلى حد أن جعلها أحكاما شرعية قاطعة لا يجوز خلافها، بحيث إن بعضهم رأى أنه لا بد أن يلتزم المذهب الفقهي هذا وأقوال هذا الإمام، ولو أن الدليل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء بخلافه فيجب الأخذ بقول هذا الإمام، لأن هذا الإمام له تأويل أو عنده دليل آخر إلى آخره، إلى آخر القضايا المتعلقة بأسباب الخلاف بين الأئمة رحمهم الله تعالى. فلما أن هؤلاء التلاميذ دونوا أقوال الإمام وأقوال تلامذته وأصلوها، ونشأ معه ما يتعلق بتأصيل الفقه الإسلامي أي أصول الفقه، هؤلاء التلاميذ من خلال المدارس العقدية التي انتشرت في العالم الإسلامي تأثروا وأثروا فيما بعدهم فيما يتعلق بمسائل الاعتقاد، فنشأ الانتساب الاعتقادي مقرونا بالانتساب الفقهي. وهنا أيها الإخوة انتسب إلى الأئمة الأربعة، انتسب إليهم أو إن صح التعبير امتزج الانتسابان العقدي والفقهي في منهج واحد متقارب. فمثلا أبو حنيفة رحمه الله تعالى، لأن أبا منصور الماتريدي كان حنفي المذهب الفقهي وكان تلامذته أيضا أحناف، ونشأ في بلاد ما وراء النهر وكان منتشرا فيها المذهب الحنفي، كان ذلك كله سببا في نسبة مذهب الماتريدية إلى أبي حنيفة رحمه الله تعالى، فانتشر بين الأحناف رحمه الله تعالى، الأحناف فقها انتشر بينهم التزام عقيدة الماتريدية ومنهجهم، فصار المنتشر لدى كثير من الأئمة في القرن الخامس السادس السابع إلى عصرنا الحاضر أن الإمام الذي يقلد أبا حنيفة رحمه الله تعالى في باب الأحكام الفقهية يقلده في الغالب في باب الاعتقاد، أي يقلد أتباعه، لأن أبا منصور المتريدي جاء فيما بعد، أي يقلد أتباعه فيما انتشر بينهم من مذهبي ومنهجي الماتريدي. وفي مقابل ذلك انتشر لدى تلامذة الشافعية رحمهم الله تعالى تبني مذهب أبي الحسن الأشعري، فصار كثير من الشافعية فقها أيضا هم أشاعرة في باب الاعتقاد، فانتشر في المذهب الأشعري في المذهب الشافعي رحمه الله تعالى انتشر بين أتباع هذا المذهب الانتساب إلى أبي الحسن الأشعري اعتقادا، ومثله أيضا المالكية أيضا انتشر الانتساب إليهم أي إلى مالك رحمه الله تعالى وتلامذته فقها وإلى أبي الحسن الأشعري في باب الاعتقاد. أما الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وأعني بذلك أتباعه وتلامذته فإنهم صاروا بين بين، قسم منهم سار على منهاج الأشعرية وقسم منهم سار على منهاج الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في باب الاعتقاد. وهنا نقف وقفة لنوضح فيها أن عقيدة الإمام أبا حنيفة والشافعي ومالك وأحمد كلها كانت سائرة على منهاج السلف الصالح رحمه الله تعالى، وما أثر عنهم مخالفة سوى ما أثر عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى فيما يتعلق بمسائل الإيمان من نسبته إلى الإرجاء. أما فيما يتعلق بباب الأسماء والصفات وقضايا العقيدة الأخرى فإن الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى كانوا سائرين على منهاج السلف. فلماذا لم ينتسب أولئك الأتباع الذين جاءوا في القرن الرابع نهاية القرن الرابع والخامس والسادس إلى هؤلاء الأئمة وانتسبوا اعتقادا إلى ما اشتهر في العالم الإسلامي من مذهب الأشاعرة والماتريدية؟ هذا الذي أشرت إليه قبل قليل وهو دور التلاميذ القوي في تقوية المذهب فقهيا وأصوليا أي أصول الفقه. أقول هذا أثر لأنهم منتسبون إلى الأشاعرة والماتريدية، أثر في الانتساب إلى الشافعية أو المالكية أو الحنفية أو نحوها إلى الانتساب إليها عقديا. وهنا أيضا يا أيها الإخوة نرجع إلى صاحبنا الطحاوي رحمه الله تعالى، فإن الطحاوي رحمه الله تعالى تميز بميزات من أهمها أنه جمع بين مدرسة الشافعية والحنفية فقها، فهو رحمه الله تعالى كان شافعي المذهب أولا وكان تلميذا لخاله المزني الإمام الشافعي العلم المشهور، تلميذ الإمام الشافعي، فهو خال الطحاوي وتتلمذ عليه الطحاوي في مذهب الشافعية رحمه الله تعالى. ثم إنه بعد ذلك انتقل من مذهب الشافعي إلى مذهب أبي حنيفة فيما يتعلق بالفقه، وكان إماما في الحديث أي أنه رحمه الله تعالى كان شافعيا ثم انتقل إلى المذهب الحنفي في باب الأحكام، وكان فيما بين ذلك وقبله وبعده إماما من أئمة الحديث. فلما ألف هذا المتن الذي سنشرحه إن شاء الله تعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على شرحه وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص، أقول لما ألف هذا الكتاب ألفه جامعا فيه عقيدة الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى، لكنه في مقدمة الكتاب أشار إلى شيوخه في باب الفقه، فذكر أنه يجمع اعتقاد الإمام أبي حنيفة وتلميذيه محمد بن الحسن الشيباني وأبي يعقوب تلميذ أبي حنيفة رحمه الله تعالى، أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم، وهما من أبرز تلامذة الإمام أبي حنيفة رحم الله الجميع، فألف هذا الاعتقاد الذي هو متن في باب الاعتقاد، لكنه متن يجمع عقيدة الأئمة الأربعة رحمه الله تعالى. وممن أشار إلى جمعه أي إلى أنه يجمع اعتقاد الأئمة الأربعة الإمام السبكي، وهو أحد أعلام الأشاعرة، فإنه لما ترجم للطحاوي وتحدث عن عقيدته أشار إلى أن عقيدته اتفق عليها الأئمة الأربعة رحمه الله. ومن ثم ننتقل إلى المقدمة الأخيرة، فنقول لأن الطحاوي رحمه الله تعالى حنفي المذهب، ولانتشار مدرسة الماتريدية بين الأحناف، وانتشار أيضا مدرسة الأشاعرة، فإن الذين عنوا بهذا المتن ليشرحوه تأثروا بمدارسهم الأخرى، بمعنى أن الشارح إذا كان ما تريديا أتى إلى عقيدة الطحاوي، العقيدة التي ألف الطحاوي، وصار يشرحها ويبين ما فيها من عبارة على منهاج الماتريدي. والأشعري إذا شرحها أيضا على منهاج أبي الحسن الأشعري. ونظرا لتقارب المدرستين كما أشرت في مقدمة سابقة، نظرا لتقارب المدرستين، فإن كثيرا من الاعتقاد عند الأشاعرة والماتريدية يكاد يكون واحدا وليس بينهما إلا فروق يسيرة. ولما كان الإمام الطحاوي علما فقد اهتم من جاء بعده بشرح هذه العقيدة، ومن ثم فشرحت بما يقارب أو بأكثر، أحسن تعبير، بأكثر من 15 شرحا ذكرها الأئمة رحمه الله تعالى، يمكن تقارب 20 شرحا. ولقد اطلعت وقرأت 6 شروح منها. من هذه الشروح ما هو مخطوط لم يطبع بعد، منها شرح معروف المؤلف، ومنها شرح أقصد التي اطلعت عليها شرح مجهول المؤلف، ومنها شروح أخرى مطبوعة، ومن هذه الشروح المطبوعة، وطبعا أنا أتكلم عن الشروح المتقدمة لا أتكلم عن الشروح الحديثة أو المختصرات لشرح الطحاوية أو نحوها، منها أربعة شروح، واحد منها مشتهر لدى الجميع ألا وهو الشرح الكبير للطحاوي لابن أبي العز، شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي، وهو الشرح الذي عني به أئمة الأئمة، وحققوه ونشروه وطبع طبعات متعددة وهو مشهور، شرح ابن أبي العز الحنفي، الشارح حنفي والمؤلف الطحاوي رحمه الله تعالى حنفي. هذا الشرح يكاد يكون الشرح الوحيد الذي سار فيه صاحبه على منهج السلف الصالح، أما بقية الشروح فقد سار فيها أصحابها على غير منهاج السلف الصالح، وإنما ساروا فيها في الغالب على منهاج الماتريدية والأشعرية. وكما قلت لكم اطلعت على ستة شروح غير شرح الطحاوية، ومنها المخطوطتان، ومنها ثلاثة كتب مطبوعة، شرح لواحد اسمه الشيباني هي بين يدي الآن، إسماعيل بن إبراهيم الشيباني، وشرح آخر لعبد الغني الغنيمي الميداني الحنفي، وشرح ثالث أيضا لأكمل الدين محمد بن محمد البابرتي. هذه ثلاثة شروح مطبوعة سار فيها أصحابها على غير المنهاج، وإنما ساروا فيها على منهاج الماتريدية. ومنها ما أشرت إليه قبل قليل من المخطوطتين اللتين اطلعت عليهما، وهما كذلك أيضا سار فيهما أصحابهما على غير منهاج منهاج السلف الصالح. أما شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي الكتاب المشهور بين أيديكم، فهذا قد سار فيه صاحبه رحمه الله تعالى على منهاج السلف الصالح، وهو معروف لديكم لا نعلق عليه. وهناك شرح للأقحصاري أحد الأئمة على الأحناف، هذا الشرح اختصر فيه تقريبا شرح ابن أبي العز لأنه جاء بعده، فسار فيه تقريبا على منهاج السلف الصالح سوى مواضع يسيرة، وقد اطلعت عليه، اطلعت على مخطوطته، وحقق في جامعة الإمام رسالة ماجستير، حققه أحد الطلبة من البوسنة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرهم على عدوهم، وقد قنت إمامنا جزاه الله خيرا في فجر هذا اليوم، لأن المسلمين في البوسنة في هذه الأيام يواجهون حربا وحصارا عجيبين على مرأى ومسمع من الغرب ومن الأمم المتحدة ومن غيرهم، حرب إبادة ضد المسلمين وأسر وانتهاك أعراض، وكل ذلك سببه أن المسلمين في البوسنة تماسكوا، يعني في الفترة الأخيرة قبل شهور صار للمسلمين في البوسنة قوة، وكادوا أن يحرروا كثيرا من بلادهم، مع أنه قد منعت منهم جميع أنواع المعونة، يعني أنهم محاصرون وحتى السلاح لا يستطيعون شراءه وإنما يصنعون من الداخل، حصار عجيب، ومع ذلك صارت للمسلمين قوة ولكن الغرب لا يريد للمسلمين أن يكون لهم قوة في أي مكان. من ثم سكت بل ساعد الصرب في هجومهم الأخير على بلاد المسلمين، والله المستعان. أقول هذه إشارة صغيرة، أقول لأن أحد الطلاب البصريين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياهم وأن يبصرنا وإياهم بالدين والسير على منهاج السلف الصالح رحمهم الله تعالى والبعد عن كل بدعة وانحراف، حقق هذا الكتاب في رسالة ماجستير ونقشت في العام الماضي، وهو مختصر لشرح ابن أبي العز على ملحوظات يسيرة أشار إليها المحقق. وهناك مؤلفات أخرى لم أطلع عليها، أي مخطوطات لا تزال مخطوطة لم أطلع عليها، وهناك مؤلفات ذكرت أسماؤها لكن لم تذكر مواضعها، ولعلي إن شاء الله تعالى أجمع ما كتب أو ما نسب إلى هذا المتن من شروح، ما كتب عليه من شروح أكتبها إن شاء الله تعالى وأزودكم بها. من ثم فإن علامة الاستفهام، ونحن نختتم درس هذا اليوم، تقول لماذا تعددت هذه الشروح لمتن الطحاوية على غير المنهاج، منهاج السلف الصالح، وإنما تبنت منهاج الأشاعرة أو الماتريدية، سوى ما فعله ابن أبي العز أو تلميذه الأقحصاري أو ربما شرحا آخر لم نطلع عليه، لكن هذا هو حد علمنا، هذا هو الذي يدعونا أيها الإخوة إلى أن نتابع مثل هذه الدروس لنشرح هذا المتن. ونحن إن شاء الله تعالى سننهج في شرحنا له نهجا وسطا، لأننا لو أطلنا في الشرح فلربما ما كفت هذه الدروس والدروس اللاحقة لبقية المشايخ لاستكمال هذا الشرح. ونحن حريصون إن شاء الله تعالى على أن نستكمل شرح الطحاوية من خلال هذه الدورة. لهذا فإن المرجع الأصل عندنا هو متن الطحاوية، هو متن الطحاوي هو الذي سنتولى شرحه، ولا شك أن شرح ابن أبي العز سيفيدنا كثيرا، وهو شيخ للجميع ومرجع للجميع، ولكن ربما نختصر شرحه أن نوضح بعض القضايا، وربما أشير إلى ما في الشروح الأخرى من ملحوظات لنشير إليها ضمن الشرح، لأن الغرض هو شرح مثل هذا المتن على منهاج السلف الصالح، نسأل الله أن يثبتنا عليه وأن يوفقنا إليه، والله المستعان. ونستأنف إن شاء الله تعالى بداية الشرح غدا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني من دروس شرح العقيدة الطحاوية. تفضل يا أخي اقرأ. الحمد لله رب العالمين، قال على المفتق الإسلامي أبو جعفر الله وحاول المسلم رحمه الله قال لكم لا تعقيد لي في السنة والجماعة أبدا من قبائل الذين لأبي حنيفة وكان من ذلك المؤمن وأبي يوسف يعقوب الله الأنصاري وأبي أبي الأحزاب محمد بن حسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين وما يعلمون من أصول الدين يؤمنون برب العالمين يقول بتوحيد الله مستمدين في توحيد ذلك إن الله رب لا شريك له هذا الذي قرأه أخوكم هو مقدمة شرح الطحاوية، وفي إحدى نسخ الطحاوية جاء الكلام في بدايته هكذا: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما رواه الإمام أبو جعفر الطحاوي في ذكر بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء منه أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به لرب العالمين. قال الإمام، وبه قال الإمامان المذكوران رحمهم الله تعالى: نقول في توحيد الله إلى آخره. والذي يظهر والله أعلم أن هذا الاختلاف من فعل النسخ، لكن الطحاوي رحمه الله تعالى نص في مقدمة عقيدته على أنه يريد بيان مذهب أبي حنيفة وصاحبيه الذين سماهم فقهاء الملة. ويلحظ هنا أن ابن أبي العز الأذرعي الحنفي رحمه الله تعالى صاحب الشرح المشهور ابتدأ شرحه للطحاوية بعد المقدمة التي قدم بها هو، ابتدأ شرحه من قول الطحاوي: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إلى آخره، ولم يذكر هذه المقدمة التي ذكرها أخوكم وهي موجودة في نسخ متن الطحاوية ولم يشرحها. ولعل ابن أبي العز رحمه الله تعالى اعتمد على نسخ أخرى، أو أنه رأى أن هذه مقدمة ليست للإمام الطحاوي وإنما هي مقدمة لغيره من تلامذته الذين انتسخوا هذه العقيدة وتناقلوها. وعلى كل، نحن أيضا نقف مع هذه المقدمة وقفات قصيرة مع بعض الألفاظ أو التعريفات. وكما قلت لكم سابقا، فقوله قال الإمام أحمد بن محمد الطحاوي هو الإمام المعروف المشهور أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الحنفي الطحاوي المصري المولود سنة 30 و200 هجرية والمتوفى سنة 21 و300 هجرية، تتلمذ كما قلنا على خاله المزني في مذهب الشافعي، ثم ترك المذهب وانتقل إلى مذهب أبي حنيفة، وسمع الحديث عن عدد من الأئمة، وله تصانيف كثيرة من أشهرها شرح معاني الآثار ومشكل الآثار وهو كتاب كبير، وشرح الجامع الصغير وشرح الجامع الكبير لمحمد بن الحسن الشيباني، وأحكام القرآن، وترجمة لأبي حنيفة رحمه الله، ومؤلفات أخرى كثيرة ذكرها من ترجمون. والطحاوي حينما يقال عقيدة الطحاوي، الطحاوي نسبة إلى مدينة طحا أو طحية، قرية بصعيد مصر، أظنه ولد فيها أو نشأ فيها فنسب إليها رحمه الله تعالى. قوله هذا بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، الإشارة في قوله هذا محتملة لأحد أمرين، فإن كان قوله هذا بيان عقيدة أهل السنة جاء بعد تأليفه للكتاب كما يفعل كثير من المؤلفين الذين لا يكتبون مقدمة رسائلهم أو مؤلفاتهم إلا بعد كتابة الكتاب، فإذا كان كذلك فقوله هذا هو إشارة إلى موجود في الخارج، أي أن الطحاوي رحمه الله تعالى بعد أن ألف هذه العقيدة قال في مقدمتها هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، فهو إشارة إلى مؤلف أو عقيدة أو كتاب موجود حاضر يشير إليه بقوله هذا ذكر. وإن كان قد ألفها قبل تأليفه، يعني إن كان قد قال قوله هذا ذكر قبل تأليفه لهذه الرسالة أو لهذه العقيدة، فالإشارة هنا إلى أمر ذهني يعزم المؤلف على كتابته، فهو قبل أن يؤلف الكتاب قال هذا ذكر، أي هذا ما سأذكره في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. قوله رحمه الله ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في إحدى النسخ اعتقاد أهل السنة والجماعة، أي معتقد أهل السنة والجماعة. والعقيدة فعيل بمعنى مفعول، أي هي التي قد عقد عليها قلب الإنسان في إيمانه بالله سبحانه وتعالى. قال بعض الشارحين للطحاوية وهو البابرتي، قال وإنما سمي أصول الدين عقيدة لتعلقه بعقد القلب دون العمل والجوارح، فكان المقصود منه نفس العلم بخلاف علم الفروع، فإن المقصود منه العمل بالجوارح كالصلاة ونحوها. أقول وهذا الكلام عليه ملحوظات، منها أنه لا إنكار في أن كون عقد القلب وتصديقه وإيمانه هو الأساس في الاعتقاد، لا إنكار في ذلك، ولكن لا يقتصر عليه وحده، بل لا بد في الإيمان من أعمال القلوب وأعمال الجوارح كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في توضيح مسائل الإيمان. ومن هذه الملحوظات أن قوله لتعلقه بعقد القلب دون العمل بالجوارح هذا بناء على مذهب مرجئة الفقهاء، ولذا قال دون العمل بالجوارح، وإلا في الصحيح أن العقيدة أو الإيمان تشمل أعمال القلوب وأعمال الجوارح أيضا. لكن المؤلف رحمه الله تعالى أيضا كما سيأتي في تعريفه للإيمان كأنه سار أو هو سار على مذهب مشيخته من مرجئة الفقهاء رحمه الله الجميع. ومن الملحوظات أن قوله بخلاف علم الفروع، لأنه قال هنا بخلاف علم الفروع، فإن المقصود منه العمل بالجوارح كالصلاة ونحوها. نقول يستدرك عليه بأن العمل بهذه الفروع أي عمل الجوارح لا يكفي، بل لا بد فيها من تصديق وإيمان، وهو الذي يسميه الأئمة رحمه الله تعالى النية. فالعمل مهما صالح مهما كان صالحا فإنه لا ينفع صاحبه إلا إذا كان بنية. ونحن نعلم جميعا أن الصلاة أو الزكاة أو الصيام أو الحج أو غيرها من أمور الإسلام لا يكتفى فيها بالعمل، بل لا بد فيها من الإيمان والتصديق، وهي التي قال فيها الأئمة رحمهم الله تعالى إن الإيمان بها واجب، ومن أنكرها ومثله لا يجهل فهو كافر، لأنها من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة. فالعقيدة تشمل اعتقاد القلب وتصديقه، وتشمل ما يتبع ذلك من مسائل الإيمان. قوله أهل السنة، الأهل يقال أهل الشيء أي ملازمه، ومنه سمي الأهل أهلا لملازمتهم للإنسان، فيسمى الإنسان أهله بأهل سواء كان أبا أو زوجا أو ولدا أو نحو ذلك لأنهم يلازمونه. والسنة لغة الطريقة، وفي الاصطلاح لها عدة معان عند أهل الحديث وعند الفقهاء وعند الأصوليين، والمقصود بها هنا سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسنة أصحابه وطريقتهم في الاعتقاد، وهي الواردة في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين إلى آخره. ومن ثم فالسنة هنا في مقابل البدعة. قوله والجماعة، الجماعة أيضا لها عدة معاني ذكرها الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في كتاب الاعتصام، والمقصود بالجماعة هنا الصحابة والتابعون لهم بإحسان، ويقصره بعض الأئمة رحمهم الله تعالى على القرون الثلاثة المفضلة، ولكن هذا القصر إنما قصد به أن أصحاب القرون المفضلة هم الذين يحتجوا بقولهم وهم الجماعة الذين يتبعون، لكن مصطلح الجماعة يختص بمن كان على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. وإنما الزمان قيد للأفضلية، لكنه ليس قيدا لوحده، فليس كل من كان في الزمن المتقدم فاضلا يقتدى به، وإنما المقصود من جمع بين الزمان المتقدم وبين عدم الابتداع والسير على منهاج الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وهذه الجماعة في قول المؤلف رحمه الله تعالى بيان عقيدة أهل السنة والجماعة هي التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل قوله عليكم بالجماعة، وأيضا فيما ذكره عليه الصلاة والسلام من حديث الافتراق لما ذكر الفرقة الناجية قال هي الجماعة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى على مذهب فقهاء الملة. نبين هذه الألفاظ فنقول المذهب هو موضع الذهاب، وهو الطريق الذي يسلكه الإنسان، والمقصود به في الاصطلاح ما تقرر عليه رأي كل مجتهد في باب الأحكام، ولذا يقال مذهب مالك ومذهب أبي حنيفة ومذهب الشافعي ومذهب أحمد ومذهب أبي ثور ومذهب ابن مسعود ومذهب الطبري وغيرهم من الأئمة. وقد يطلق المذهب أيضا على الاعتقاد، فيقال مذهب السلف أي ما يذهب إليه السلف، ويقال مذهب الطحاوي أو مذهب الإمام الشافعي في الاعتقاد أو نحو ذلك. فإذا وضعت له قرينة فإنه يكون في باب الاعتقاد. وفقهاء جمع فقيه، والفقه لغة هو الفهم، واصطلاحا كما هو معروف هو العلم بالأحكام الشرعية بأدلتها على وجه تفصيلي حتى يخرج بذلك أصول الفقه، فإنه العلم بالأدلة الشرعية على وجه الإجمال. قوله فقهاء الملة، الملة هي الدين وجمعها ملا، وفي الغالب إنما تذكر مضافة مثل ملة إبراهيم أن اتبع ملة إبراهيم، ومثل ملة الإسلام، وهي تطلق على الطوائف المنتسبة إلى نبوة ورسالة، وذلك حينما يقال الملل والنحل. فالملل هي مذاهب الطوائف التي تنتسب إلى رسول، كاليهودية والنصرانية والإسلام. والنحل هي ما ينتحل من عقائد ومذاهب مختلفة. وقصد الطحاوي رحمه الله تعالى بقوله بفقهاء الملة من ذكرهم بعد ذلك، حيث نص على أبي حنيفة النعمان ابن ثابت الكوفي، وعلى صاحبيه وهما أبو يوسف محمد بن الحسن الشيباني وأبو يوسف محمد بن يعقوب ابن إبراهيم ومحمد بن الحسن الشيباني. وقوله وهما صاحباه، الصاحبان اشتهرا بالنسبة لي بأبي الحنيفة رحمه الله تعالى بهذين الإمامين أبو يوسف ومحمد بن الحسن، لكن لا يعني أنه ليس لأبي حنيفة رحمه الله تعالى تلاميذ غيره، بل له تلاميذ آخرون، وإنما اشتهر هذان الإمامان لأنهما إمامان كبيران مجتهدان، حتى إن بعض الأئمة رحمهم الله تعالى يعتبرهما من الأئمة المجتهدين، أي أن لهم استقلالا عن شيخهم، وقد خالفوه في كثير من المسائل والأحكام الشرعية الفقهية. وهؤلاء أئمة تكلم العلماء في تراجمهم وذكروا مآثرهم وتوثيق العلماء لهم رحمهم الله، وكذلك أيضا كتبهم وتآليفهم. والطحاوي رحمه الله تعالى حينما يشير إلى أبي حنيفة وصاحبيه كأنه يشيد بمذهب أبي حنيفة ويدلل على قوة انتسابه إليهم، وإلا فعقيدة السلف الصالح تشمل هؤلاء الأئمة وغيرهم، ولكن قد نقول إن ما ذكره الطحاوي رحمه الله تعالى في هذه العقيدة من مسائل تتعلق بالإيمان خالف فيها جمهور أهل السنة والجماعة، وذلك حين تعريفه للإيمان وحين قوله وأهله في أصله سواء، نقول إن ما ذكره هنا قد يدلل على صحة قوله هذا ما يقوله أو هذا ما يعتقده أبو حنيفة وصاحبه. قوله رحمه الله تعالى وما يعتقدون من أصول الدين، كلمة أصول الدين الأصل هو ما يبنى عليه غيره، والدين هو ما يدين به الإنسان ويؤمن به ويطلب به الجزاء من الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا، وقال تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. والدين أو يوم الدين هو يوم القيامة، وحينما يقال أصول الدين فالمقصود به مسائل الاعتقاد التي يجب الإيمان بها، فهي جاءت في مقابل فروعه. ولكن ينبغي ألا يفهم من هذا ما شاع عند بعض المتكلمين والمؤلفين في العقيدة من تقسيم الدين إلى أصول وفروع، وزعمهم أن أصول الدين هي أمور الاعتقاد وفروع الدين هي أمور الأحكام الشرعية، فإن هذا ليس على إطلاقه كما نبه عليه الأئمة رحمه الله تعالى ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية. بل الأصح أن يقال كل من الاعتقاد والأحكام له أصول وفروع، فالعقيدة لها أصول ولها فروع، لها أصول كبار مثل أركان الإيمان الستة، ولها فروع مثل كثير من جزئيات وتفاصيل المسائل. وكذلك أيضا أحكام الشريعة وفروعها لها أصول مثل أركان الإسلام الخمسة، أعني غير الشهادتين، وكذلك أيضا لها فروع مثل كثير من دقائق مسائل الصلاة أو الزكاة أو أحكام البيع أو الطلاق أو نحو ذلك. وهذا هو الصحيح، لأن مباني الإسلام كالصلاة والزكاة مما يجب اعتقاده والإيمان به والتصديق به. وكما قلنا فإن من أنكره ومثله لا يجهله فهو كافر، لأنه من أمور الدين المعلومة ضرورة كما يقول الأئمة رحمهم الله تعالى. ولذا قال رحمه الله تعالى بعد قوله وما يعتقدون من أصول الدين، قال ويدينون به رب العالمين، وفي نسخة ويدينون به لرب العالمين، فهم يدينون بهذا الاعتقاد لله سبحانه وتعالى إيمانا وتصديقا وعبادة في الدنيا، وطلبا لمرضاته سبحانه وتعالى وعظيم ثوابه في الآخرة. لأن الله سبحانه وتعالى رتب الجزاء في الآخرة على هذا الاعتقاد، فحرم الله الجنة على الكافرين، فكل من خرج عن دائرة الإيمان فهو يوم القيامة من المخلدين في نار جهنم مهما عمل من الصالحات. كما أن الله سبحانه وتعالى وعد، ووعده حق وصدق كما في حديث معاذ وغيره، وكما هو مدلول قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقوله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. أقول إن هذه الأدلة دلت على أن المؤمنين